عن سلعة الله. وأيها الأخوة في الله، حتى نجمع بين المواضيع الثلاثة، نتذاكر ما مر باختصار حتى نذكر أيضا الموضوع الذي نحن بصدده هذه الليلة، وهو سلعة الله الغالية. إخواني في الله، علينا أيضا أن نعرف قيمة هذه الدنيا. إذا أردنا أن نعرف سلعة الله الغالية، نعرف قيمة هذه الدنيا، نعرف قدر هذه الدنيا، وأنها دار ممر، دار عبور، وأنها دار زائلة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة، ثم قال وتركها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اعرفوا قدر هذه الدنيا. يروى في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، أو كما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن علينا أن نعرف قدر هذه الدنيا حتى لا تشغلنا عن التشمير، عن ساعد الجد والاجتهاد إلى تلك الدار التي أعدها الله للأبرار. نسأل الله جل قدرته أن يجعلنا من أهلها، تلك الدار التي ندب إليها الكريم، فقال جل جلاله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لكن تلك الجنة أمامها عقبات يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عقبات. أولا هذا الموت الذي سوف ننتقل به من هذه الدار، ننتقل من عالم القصور والدور والفلل إلى عالم القبور، نمكث فيها ما شاء الله، وهي أول منازل الآخرة كما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إما أن تكون روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النيران. هذا الموت وصفه بعضهم فقال رحمه الله: هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب، نشاهد ذا عين اليقين حقيقة، عليه مضى طفل وكهل وأشيب، ولكن على الران القلوب كأننا بما قد علمناه يقينا نكذب، نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعل الردى مما نرجيه أقرب، ونبني القصور المشمخرات في الهوى، وفي علمنا أنا نموت وتخرب، ونبني القصور المشمخرات في الهوى، وفي علمنا أنا نموت وتخرب، ونسعى لجمع المال حلا ومأثما، وبالرغم يحويه البعيد وأقرب، ونسعى لجمع المال حلا ومأثما، وبالرغم يحويه البعيد وأقرب، نحاسب عنه داخلا ثم خارجا، وفيما صرفناه ومن أين يكسب. بالله عليك، بالله عليك، قف مع هذه النقاط أخي في الله. هذا المال الآن الذي نجمعه حديدا ليلا ونهارا، والبعض من الناس لا يبالي بجمع هذا المال، أمن الحلال أم من الحرام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخي في الله، تذكر أن هذا المال الذي سوف تجمعه سوف والله تتركه خلف ظهرك، فإن كان حلالا فسوف تحاسب عنه حسابا، وإما إن كان والعياذ بالله من الحرام فإنه زاد لمن جمعه إلى جهنم والعياذ بالله. أيما لحم نبت على سحت فالنار أولابه. فيقول رحمه الله: ونسعى لجمع المال حلا ومأثما، وبالرغم يحويه البعيد وأقرب، نحاسب عنه داخلا ثم خارجا، وفيما صرفناه ومن أين يكسب، ويسعد فيه وارث متعفف تقي، ويشقى فيه آخر يلعب. وأول ما تبدو ندامة مجرم إذا اشتد فيه الكرب والروح تجذب، ويشفق من وضع الكتاب ويمتني لو أرد للدنيا وهيهات مطلب، ويشهد منا كل عضو بفعله، وليس على الجبار يخفى المغيب. إذا قيل أنتم قد علمتم فما الذي عملتم، وكل في الكتاب مرتب، وماذا كسبتم في شباب وصحة وفي عمر أنفاسكم فيه تحسب. فيا ليت شعري ما نقول وما الذي نجيب به، والأمر إذ ذاك أصعب. إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا، وفي كل يوم واعظ الموت يندب، ولله كم غاد حبيب ورائح نشيعه للقبر، والدمع والدمع يسكب. أخ أو حميم أو تقي مغذب يواصل في نصح العباد ويدأب، نهيل عليه الترب حتى كأنه عدو، وفي الأحشاء نار تلهب. وما الحال إلا مثل ما قال من مضى، وبالجملة الأمثال للناس تضرب. لكل اجتماع من خليلين فرقة، ولو بينهم قد طال عيش ومشرب. لكل اجتماع من خليلين فرقة، ولو بينهم قد طاب عيش ومشرب. ومن بعد ذا حشر ونشر وموقف، ويوم به يكسى المذلة مذنب. إذا فر كل من أبيه وأمه، كذا الأم لم تنظر إليه ولا الأب. إذا فر كل من أبيه وأمه، كذا الأم لم تنظر إليه ولا الأب. وكم ظالم يدمى من العظ كفه، مقالته يا ويلتى أين أذهب. إذا اقتسموا أعماله غرماؤه، وقيل له هذا بما كنت تكسب. وصك له صك إلى النار بعدما يحمل من أوزارهم ويعذب. وكم قائل وحسرة ليس أننا نرد إلى الدنيا ننيب ونرهب. وكم قائل وحسرة ليس أننا نرد إلى الدنيا ننيب ونرهب. فحسوا مطايا الارتحال وشمروا إلى الله والدار التي ليس تخرب. فحسوا مطايا الارتحال وشمروا إلى الله والدار التي ليس تخرب. أخي في الله، شمر إلى طاعة الله عز وجل ما دمت في زمن الإمكان، لا إله إلا الله. فكم والله من إنسان يا أخواني سوف يتمنى أن يرد إلى الدنيا فيعمل، وهيهات هيهات. ثم بعد القبور يا أخواني، ماذا بعد القبور يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ بعد القبور النشور. يقول الرب جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، يقول سبحانه وبحمده: وأنذرهم يوم الآزفة، لا إله إلا الله، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، كاظمين ما للظالمين من حميم شفيع يطاع. ويقول جل وعلا: ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. وقال جل وعلا: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أين هم؟ يجمعهم المولى جل جلاله على أرض القيامة. يقول رحمه الله، يقول بعض الوعاظ رحمه الله: إنهم على أرض القيامة قد اشتد الزحام وطال القيام، واشتد الكرب وتأزم الموقف، واشتد الظمأ وبكت العيون وتفتتت الأكباد، وأخرست الألسن، واضطربت الأحشاء. فيا عباد الله، تذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار سلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. عباد الله، اعلموا أنكم ستعرضون على محكمة قاضيها الله، شعارها العدل، ومحاميها العمل، وموظفوها الملائكة، وجنودها الزبانية، وساحتها القيامة. إنما محكمة عدل حسابها بالخردلة والذرة، حكمها مشمول بالنصب والتطبيق. محكمة عدل ليس فيها ضمانة ولا كفالة ولا مراوغة ولا تأجيل ولا تغيير ولا تبديل. محكمة عدل قاضيها الله، لا تقبل الرشوة ولا التزوير، شهودها الجوارح والأعضاء والجلود. قال الرب جل وعلا: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. ويقول سبحانه وبحمده: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. إخواني في الله، من أين يكون المفترق في ذلك اليوم بعد تلك المحكمة التي حاكمها الله جل وعلا؟ النتيجة يا إخواني في ذلك اليوم، يقول الرب جل وعلا: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار. الجنة والنار يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا مات الإنسان يخطئ بعض الناس ويقول انتقل إلى مثواه الأخير، وليس القبر بالمثوى الأخير، لا، بل المثوى الأخير إما إلى الجنة وإما إلى النار. لا إله إلا الله. إخواني في الله، نأخذ نبذة يسيرة عن النار قبل أن نأخذ سلعة الله الغالية، لأنه ينبغي للإنسان أن يكون بين الرجاء والخوف. في حال الصحة والعافية يرجح حال الخوف، خوف من الله سبحانه وتعالى، يخاف من عقاب الله، يخاف من عذاب الله، يخاف من سطوة الله، يخاف من سخط الله. وفي حال المرض، وفي حال المرض وعند نزول الموت يرجح حال الرجاء ويحسن ظنه بالله جل جلاله. هذه جهنم يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول يؤتى بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. تصور أخي في الله، إذا أتي بها على أرض القيامة تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها، وهي تزبد وترغي وتصرخ وتصيح. لماذا؟ غضبا، لغضب الجبار جل جلاله. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. جهنم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. نعوذ بالله من نار جهنم. أخي في الله، يقال لهم وهم يساقون إلى نار جهنم، نعوذ بالله من نار جهنم، قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فهم في نار جهنم كما قال الجبار جل جلاله، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وما ربك بظلام للعبيد، والله ما ظلمهم الله سبحانه وتعالى، لكنهم لما عصوا الرسول ولم يمتثلوا أوامر الله ولا أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، سجنهم في ذلك السجن المؤبد، نعوذ بالله من نار جهنم. ثم هم في النار كما أخبر الله جل وعلا، نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نعوذ بالله من النار، وهم يصرخون ويصيحون يبكون، لو أجريت السفن بدموعهم لجرت من طول البكاء، نسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ لأنهم عصوا الله وعصوا رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فيا من تلبس بالمعاصي والسيئات تب إلى الله عز وجل، تب ما دمت في زمن الإمكان، بادر إلى التوبة النصوح، تب إلى الله جل وعلا وأبشر، فإن الله جل وعلا وعد من تاب وهو لا يخلف الميعاد سبحانه وبحمده. يقول الرب جل وعلا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ويقول جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال الكريم جل جلاله: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، قال الله تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا ذلك إن شئتم في كتاب الله. يقول الرب جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وماذا كانوا يعملون؟ ارجع إلى أول الآية، اقرأ أول الآية. يقول الرب جل جلاله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. إخواني في الله، مع الأسف الشديد أن هذا فقد إلا ممن رحم الله جل وعلا. أتدرون ما هو قيام الليل الذي مدح الله أهله فقال جل جلاله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الله أكبر، أين هم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين هم من أحوالنا إلا من رحم الله جل وعلا؟ ولقد ابتليت الأمة بهذا المرض الخطير ألا وهو السهر طول الليل. هذا السهر الذي يفوت على المسلم الخيرات الكثيرة. يروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، بل في الحديث الصحيح قال: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله إلا أعطاه الله من خير الدنيا والآخرة. ماذا نقول للذين يتابعون الأفلام والمسلسلات والذين يلعبون الورق طول الليل وفوتوا على أنفسهم خيرات كثيرة، ماذا نقول لهم؟ أحسن الله عزاءكم، أحسن الله عزاءكم حيث خالفتم هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وفوتتم على أنفسكم خيرا كثيرا. ما هو هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ كما في الحديث المتفق على صحته يقول الصحابي الجليل رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها. ما هي؟ صلاة العشاء. إذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعدها، فما بالكم بمن يتابع المسلسلات والأفلام واللعب الفارغة التي أدخلها علينا أعداء الإسلام وأعداء المسلمين وصدت الكثير عن طاعة الله إلا من رحم الله سبحانه وبحمده. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. إخواني في الله، ترى هذا المصيبة في الدين، ترى هذه المصيبة والكسر الذي لا يجبر إذا أصيب الإنسان في دينه، نسأل الله العفو والعافية. أما الدنيا فإن الدنيا تذهب وتأتي، لكن الدنيا يعني الأموال، الأموال تذهب وتأتي، لكن الدين إذا خسره الإنسان كيف حاله يا أخواني؟ إذا خالف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم قل ليه سار يا أمة محمد، إنا لله وإنا إليه راجعون، أين نحن من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ثم يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا بقى ثلث الليل الأخير ينزل ربنا جل جلاله إلى السماء الدنيا، لا إله إلا الله، ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، فيقول: من يسألني فأجيبه، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم علينا أن نجدد من حال إلى حال، نغير هذا النظام الذي اخترعناه قريبا، نغير هذا النظام الذي فرطنا فيه كثيرا وأضعنا فيه كثيرا، إنه نظام السهر الطويل، أسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا، إنه على كل شيء قدير. من يرد ملك الجنان فليدع عنه التواني وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن وليصل صوما بصوم إن هذا العيش فاني. إنما العيش في جوار الله في دار الأمان، اسأل الله من فضله في دار الأمان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اسمع أخي في الله، إنها سلعة الله الغالية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، يقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم إنا نسألك الجنة، لا إله إلا الله، الله أكبر. أهل الجنة، يقول الرب جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وأهل النار، يقال لهم: اخسؤوا فيها ولا تكلمون، لا إله إلا الله. هؤلاء أطاعوا الله فأكرمهم بدار كرامته، وأولئك عصوا الله فعذبهم بناره، نعوذ بالله من النار. ويصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الوجوه التي أعد الله لهم تلك السلعة الغالية، فيقول صلى الله عليه وسلم: أول زمرة أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء يرى، ثم هم في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدخلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين، على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. لا إله إلا الله. ثم يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفاوتهم في تلك المنازل، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. إنها الجنة سلعة الله الغالية. يقول الرب جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال الكريم جل جلاله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء من أحسن العمل في الدنيا وأقبل على طاعة الله جل جلاله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يجزيه الله هذا الجزاء؟ نسأل الله من فضله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أخي في الله، وحتى تعلم قدر الدنيا وأنها لا تزن عند الله جناح بعوضة، اسمع إلى هذا الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. متفق عليه. قاب قوس يا أخواني مقدار متر أو متر ونصف في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس في الدنيا. لا إله إلا الله. وعلى أي شيء تطلع الشمس يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لكن من عرف هذا؟ عرفه محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي قليلا مما طلعت عليه الشمس. لا إله إلا الله. ومع الأسف الشديد يا أخواني، كم قلناه من يوم، كم قلنا أربع الكلمات هذه، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم ليلة أسري به فقال: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأنها عذبة الماء طيبة التربة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله. إخواني في الله، نريد أن نفصل قليلا بهذه الحادثة التي حصلت لرجل كبير في السن. يا أخواني انظروا كيف فوائد ذكر الله عز وجل. رجل كبير جاء إلى أحد أئمة المساجد فقال: علمني علمني. قال: كيف أعلمك؟ تقرأ؟ قال: لا. قال: تكتب؟ قال: لا. شلون أعلمك؟ قال: علمني، أنا جيت أطلب العلم عندك. الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ما دام لا تقرأ ولا تكتب، اسمع أخي في الله، خذ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. أخذها هذا الرجل الكبير السن وجعل يلهج بها في الأسواق وفي المساجد وفي المجالس. من قابله قال: يا فلان اسمع، كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. هذا الرجل الكبير أصيب بإغماء وأدخل المستشفى، أدخل المستشفى، ولما حال وقت الوفاة وإذا الطبيب على رأسه يأخذ منها المغذيات، وإذا هو يفتح عليه عند آخر لحظة يقول: اسمع، خاطب الطبيب: اسمع، كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. مات هذا الرجل الكبير. لكن ما الذي حصل من جراء هذه الكلمات؟ الطبيب كان منحرف فهداه الله بسبب هذه الكلمة: لا إله إلا الله الله أكبر. نسأل الله حسن الختام. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أحوالنا يرثى لها. الآن المجالس نجلس يا أخواني ساعة ونصف، ساعتين، ثلاث ساعات، المناسبات ما تسمع إلا ضحك أو نكتة أو كذبة زرقاء أو كذبة بيضاء. أنا لله وإنا إليه راجعون. يا أخي في الله، أما ذكرت، أما تذكر قول الله جل وعلا؟ والله إنه من المؤسف أننا نجلس هذه المجالس حتى أناس نحسبهم الله حسيبه ما تسمع من يقول لا إله إلا الله أو سبحان الله أو يصلي على رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يحسبون له في المجلس 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، كما قال ابن عمر رضي الله عنهم 100 مرة يعدون له في المجلس: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. من هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. بل والله أقسم كما في صحيح البخاري، أقسم بالله يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، علينا أن نكثر من ذكر الله، نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف المنافق يذكر الله ويتصدق ويصلي، ولذلك ذمه الله في القرآن، قال عن المنافق: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وقال عنهم: ولا يذكرون الله إلا قليلا، وقال عنهم: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. يصلي ويذكر الله ويتصدق، لكن هذه أحواله، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: من ذكر عن ذكر الله لذكر الله 100 فائدة، يقول: ومن هذه الفوائد، قال، أن الذي يكثر من ذكر الله أنه يتخلص من صفة المنافقين الذين لا يذكرون الله إلا قليلا. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أقول إذا جلسنا في المجالس فلا نغفل عن قول الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن عليك أن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب، ها أقول عرفه المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي عرف قدر هذه الدنيا، فقال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحدو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. الله أكبر، لا إله إلا الله، إنها سلعة الله الغالية الجنة. يقول الرب جل وعلا ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ثم إذا دخلوا الجنة أخي في الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اسمع أخي في الله إلى دار النعيم دار اللذة دار البهجة والحبور دار السرور نسأل الله من فضله الجنة دار لا يزول نعيمها ولا يتحول نسأل الله من فضله الجنة إي وربي أكثر من سؤال ربكم الجنة يا عباد الله اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة يا أكرم الأكرمين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. الله أكبر، نسأل الله من فضله الجنة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وإن سألتم عن غلمانهم غلمان الذين يخدمونهم فإن سألتم وإن سألتم عن غلمانهم فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون. ثم إذا كان هذا الولدان الذين يخدمونهم فما بالكم بالزوجات يا أخواني في الله يا شباب الإسلام بالله عليكم غضوا أبصاركم عن تلك الصورة المموهة المزوقة المحمرة والمصفرة والمخضرة التي تبهركم في تلك الشاشة أو في تلك المجلة. غضوا أبصاركم كما أمركم الكريم جل جلاله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم حتى تحظوا بتلك الزوجات الحسان. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وإن سألتم عن رائسهم وأزواجهم في الجنة فهن الكواعب الأتراب التي جرى في أعضائهن ماء الشباب، كأن الشمس تجري في محاسن وجهها إذا برزت، وكأن البرق يضيء من بين ثناياها إذا ابتسمت، إذا قابلت حبها. فقل ما تشاء في تقابل النيرين، يرى وجهه في صحن خدها، يرى وجهه في صحن خدها، ويرى مخ ساقيها من وراء اللحم من حسنها وجمالها. لو اطلعت على الدنيا لملأت ما بين السماء والأرض ريحا، نصيف ما على رأسها خير من الدنيا وما عليها. ومع ذلك لا تزداد طول الأحقاب إلا حسنا وجمالا، مبرأة من الحيض والنفاس، ومطهرة من المخاط والبصاط والبول والغائط وسائر الأدناس. لا يفنى شبابها ولا تبلى ثيابها. ثم اسمع إلى وصف ربنا في القرآن العظيم، يقول جل جلاله: وعنده قاصرات الطرف عين، وعندهم قاصرات الطرف عين، كأنهن بيض مكنون. ويقول جل جلاله: حور عين، حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. اللهم إنا نسألك الجنة يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. أما إن سألتم عن أدنى أهل الجنة منزلة فهاكم الخبر اليقين من سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار حبوا، فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأى، فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا. فيقول: أتسخر أو تضحك بي وأنت الملك؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. والحديث متفق عليه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. والحديث متفق عليه. أخي في الله، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات الشيقة، يقول رحمه الله: وما ذاك إلا غيرة أن ينالها سوى كفوها، والرب بالخلق أعلم، وإن حجبت عنا بكل كريهة وحفت بما يؤذي النفوس ويؤلم. فلله ما في حشوها من مسرة وأصناف لذات بها يتنعم، ولله برد العيش بين خيامها وروضاتها والسقف الروض يبسم، ولله واديها الذي هو موعد المزيد لوفد الحب لو كنت منهم. بذيالك الوادي يهيم صبابة محب يرى أن الصبابة مغنم، ولله أفراح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلم، ولله أفراح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلم، ولله أبصار ترى الله جهرة فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم. فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة أمن بعدها يسلو المحب المتيم، ولله كم من خيرة إن تبسمت أضاء لها نور من الفجر أعظم. فيا لذة الأبصار إن هي أقبلت، ويا لذة الأسماع حين تكلم، ويا خجلة الغصن الرطيب إذا انثنت، ويا خجلة الفجرين حين تبسم. فإن كنت ذا قلب عليل بحبها فلم يبق إلا وصلها لك مرهم، يراها إذا أبدت له حسن وجهها يلذ به قبل الوصال وينعم. تفكه فيها العين عند اجتلائها فواكف شتى طلعها ليس يعدم، عناقيد من كرم وتفاح جنة ورمان أغصان به القلب مغرم. هذا الجمال يا أخوان، والله هذا الجمال، أسأل الله من فضله الجمال. مساكين بعض الناس إذا رأت تلك المزوقة أو المموهة المحمرة والمخنظرة صار قلبه، نسأل الله العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. أخي في الله، أخي في الله، غض بصرك، غض بصرك عما حرم الله لتنال ما يرضيك في دار الكرامة، ألا إن سلعة الله غالية. أخي في الله، اسمع إلى هذا الوصف لابن القيم رحمه الله، ومن أين أخذ هذا الوصف رحمه الله؟ أخذه من معاني القرآن والسنة رحمة الله تعالى عليه، فهو يصف لك ذلك الوصف الذي تشتاق له القلوب والأسماع قبل أن ترى تلك الأسماع، نسأل الله من فضله الجنة. يقول رحمه الله: يراها إذا أبدت له حسن وجهها يلذ به قبل الوصال وينعم، تفكه فيها العين عند اجتلائها فواكه شتى طلعها ليس يعدم، عناقيد من كرم وتفاح جنة ورمان أغصان به القلب مغرم، وللورد ما قد ألبسته خدودها وللخمر ما قد ضمه الريق والفم، تقاسم منها الحسن في جمع واحد فيا عجبا من واحد يتقسم، لها فرق شتى من الحسن أجمعت بجملتها أن السلو محرم، تذكر بالرحمن من هو ناظر فينطق بالتسبيح لا يتلعثم، إذا قابلت جيش الهموم بوجهها تولى على أعقابه الجيش يهزم. فيا خاطب الحسناء إن كنت راغبا فهذا زمان المغرب هو المقدم، ولما جرى ماء الشباب بغصنها تيقن حقا أنه ليس يهرم، ليس يهرم. ذكر ابن القيم رحمه الله في هذين البيتين الأخيرين، وكأنه يرى الآن بعض الناس وهو ينظر إلى تلك القنوات الفضائية، ينتقل من مغنية إلى مغنية، ومن ممثلة إلى ممثلة، ومن عاهرة إلى فاجرة، نسأل الله العفو والعافية. فيقول رحمه الله: وكن مبغضا للخائنات لحبها، فتحظى بها من دونهن وتنعم. ثم يقول رحمه الله: وصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوم. وأقدم ولا تقنع بعيش منغص، فما فاز باللذات من ليس يقدم. وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها، ولم يكن فيها منزل لك يعلم. فحيا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو، فهل ترى؟ نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نعى وشقت به أوطانه فهو مغرم. فأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. وحيا على السوق الذي فيه يلتقل محبون ذاك السوق للقوم يعلم. فما شئت خذ منه بلا ثمن له، فقد أسلف التجار فيه وأسلموا. وحيا على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش، فاليوم موسم. وحيا على واد هنالك أفيح، وتربته من أذخر المسك أعظم. منابر من نور هناك وفضة، ومن خالص العقيان لا يتقصم. وكثمان مسك قد جعلنا مقاعدا لمن دون أصحاب المنابر يعلم. فبينهم في عيشهم وسرورهم، وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسم. إذا هم بنور ساطع أشرقت له، بأقطارها الجنات لا يتوغم. تجلى لهم رب السماوات جورة، فيضحك فوق العرش ثم يكلم. سلام عليكم، يسمعون جميعهم بآذانهم تسليما إذ يسلموا. يقول: سنوني ما اشتهيتم، فكل ما تريدون عندي إنني أنا أرحم. فقالوا جميعا: نحن نسألك الرضا، فأنت الذي تؤتي الجميل وترحم. فيا بائعا هذا ببخس معجل، كأنك لا تدري بلا سوف تعلم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إخواني في الله، إنها سلعة الله الغالية، إنها الجنة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يفوتني أن أذكر أخواتي في الله أن المؤمنة إذا دخلت الجنة أنها تكون أفضل من الحور العين. فيا أمة الله، الله الله، شمري عن ساعد الجد والاجتهاد في طاعة الله عز وجل. ويا أمة الله، بلغي أخواتك اللواتي يجلسن في المجالس، بلغيهن قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. كوني من الذين يمدحهم الله جل وعلا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. بلغي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. يا أمة الله، إذا جلست في تلك المجالس بلغي أخواتك في الله، وحذريهن من الغفلة والإعراض، وذكريهم بالنار وذكريهم بالجنة وذكريهم بالموت، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهدي على يديك، يهدي على يديك أخواتك فتحوزين على الأجر العظيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إخواني في الله وأخواتي في الله، إن سألتم عن سعة تلك الجنة فقد بينها ربنا جل وعلا في القرآن، فقال قولا كريما: جنة عرضها السماوات والأرض. أما إن سألتم عن عدد أبواب الجنة فهي ثمانية، كما بين ذلك من لا ينطق عن الهوى محمد صلى الله عليه وسلم. أما إن سألتم عن سعة تلك الأبواب فبين المصراعين مسيرة 40 من الأعوام، ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. وفي الحديث المتفق على صحته يقول صلى الله عليه وسلم: إن بين المصراعين كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. اللهم صل على محمد. أما إن سألتم عن سقف الجنة فهو عرش الرحمن، كما بين ذلك من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. أما إن سألتم عن بناء الجنة، عن بناء الجنة وملاطها وحصباؤها وترابها، فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ الله أكبر. قال صلى الله عليه وسلم: لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. من يدخل لا ينعم ولا يبأس، ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. نسأل الله من فضله الجنة. أما إن سألتم عن أنهار الجنة فقد بينها الكريم في محكم البيان فقال: فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. أما إن سألتم عن طعامهم في الجنة فقد قال الرب جل وعلا: ولهم فيها من كل الثمرات. وقال جل جلاله: وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. أما إن سألتم عن تلك الآنية، عن تلك الأواني التي يأكلون بها ويشربون، فقد بينها الكريم في القرآن فقال جل جلاله: يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب، وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويقول جل وعلا: ويطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. إنها سلعة الله الغالية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب، الجواد المضمر السريع، 100 سنة ما يقطعها. الله أكبر، لا إله إلا الله. ويبين ربنا جل وعلا

إلا بذنب مغفور وتجارة لن تبور وعملا صالحا مقبول. يا عزيز يا غفور، اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وقاداتنا، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا قوي يا علي يا عظيم. اللهم عليك بأعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم انصر عليهم إخواننا الفلسطينيين، اللهم انصر إخواننا الفلسطينيين، اللهم انصرهم في فلسطين يا رب العالمين، اللهم مكن لهم في الأرض، اللهم انصر إخواننا في الشيشان، اللهم انصر إخواننا في الفلبين وفي كشمير وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له يا سميع الدعاء. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، على الله توكلنا، على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الختام، تقبلوا تحيات إدارة مساجد محافظة الجهراء، المكتب الثقافي، هاتف رقم 458-98-27، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.